وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صدق الله العظيم.